وقل لهما قولا كريما وقل لهما جاء حظ من الرحمة وقل لهما

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى Thank you.